بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا الباب من المؤلف رحمه الله استكمال لما جرى عليه المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب من بيان نواقض وقوادح التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة اختلف العلماء في تفسيره، وقد ذكروا أشياء في التعريف اللغوي لهذه الكلمة. من أشهر ما ذكروا أن السحر هو ما خفي ولطف ودق سببه، ومنه سمي السحر لأنه تخفى فيه الأشياء. السحر آخر الليل. وذكر بعض اللغويين أن أصل هذه الكلمة في اللغة يرجع إلى صرف الشيء عن وجهه، وذكروا غير ذلك في كلام كثير عند أهل اللغة. أما في الاصطلاح فالناظر في كلام أهل العلم في حد السحر يجد أنهم اختلفوا إلى ثلاث طرائق. منهم من لم يعرف السحر، وذلك لكثرة أنواعه التي تدخل تحت هذا اللفظ، وليس بينها قدر جامع مشترك. ولأجل هذا فإن هؤلاء يذكرون أمثلة للسحر ولا يحدونه بحد. ومن أولئك الإمام الشافعي رحمه الله في الجزء الأول من كتابه الأم، حيث إنه قال: السحر اسم جامع لمعان مختلفة. وهكذا استظهر غيره من أهل العلم ومن المتأخرين، العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان. المسلك الثاني هو ذكر تعريف عام، ذكر تعريف عام للسحر. فمن هؤلاء من يقول إنه مزاولة النفس الخبيثة لأقوال وأفعال تكون منها أمور خارقة، ومنهم من يقول في تعريف السحر إنه اجتلاب معونة الشيطان بالتقرب إليه. أما المسلك الثالث فهو تعريفه بذكر أمثلة له، فيجعل التعريف بالمثال. ومن هؤلاء ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه الكافي، وكما أيضا في كتابه المغني، فإنه عرف السحر بأنه عقد ورقى وعزائم تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين الرجل وزوجه. هذه مسالك أهل العلم في تعريف السحر. ومن أهم ما ينبغي علينا أن نعرفه في موضوع السحر هو موضوع هو حكم السحر وهل له حقيقة أم لا. أما كون السحر له حقيقة فإن هذا مذهب أهل السنة والجماعة بل مذهب عامة الأمم، لم ينكروا في عمومهم أن للسحر حقيقة وأن له تأثيرا حقيقيا، وذلك أنه بمعاونة الشياطين يكون بهذا السحر تأثير على المسحور بإمراضه، سواء تعلق ذلك بعقله فربما أصاب عقله بأذى حتى ربما أوصله إلى حد الجنون، وربما أصاب بدنه فأمرضه وربما قتله، وربما آذاه في علاقاته من جهة نفسانية فيكون بسببه وقوع الفرقة والبغضاء بين الزوجين، أو عدم القدرة على مباشرة الزوجة وما إلى ذلك. هذا هو الحق الذي لا شك فيه، أن للسحر حقيقة وأن له تأثيرا حقيقيا، ولكن ذلك إنما هو بإذن الله الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا هو الإذن الكوني المرادف للمشيئة. وخالف بعض الناس في ذلك وهم المعتزلة، ووافقهم على هذا بعضهم كابن حزم والجصاص الحنفي، ذهبوا إلى أن السحر ليس إلا تخييلا للعين، يحصل تخييل للعين بحيث إنها ترى الشيء على خلاف حقيقته. والصواب الذي لا شك فيه هو قول عموم الناس من أهل السنة وغيرهم، ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فدلت هذه الآية على أن السحر يكون بسببه أثر يفرق به بين الرجل وأهله، وهذا دليل على أن له تأثيرا حقيقيا. ومما يدل على ذلك ثانيا قول الله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد هن السواحر اللائي يسحرن وينفثن في العقد، فيكون التأثير بإذن الله الكوني. ولولا أن للسحر حقيقة وتأثيرا ما كانت الاستعاذة من السواحر. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: من تصبح بسبع تمرات من عجوة العالية لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي رواية: لم يضره سم ولا سحر. ولاحظ أن هذا الحديث فيه أولا حث على الوقاية من ضرر السحر، فدل على أن له ضررا حقيقيا. وفيه ثانيا إثبات الضرر لم يضره، إذن هو تأثير حقيقي. وفيه ثالثا قرنه بالسم، والسم تأثيره تأثير حقيقي، فدل هذا على أن للسحر حقيقة. الدليل الرابع ما ثبت أيضا في الصحيحين من قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولعله يأتي معنا إن شاء الله الكلام في هذا على وجه التفصيل. غير أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان في شيء مخصوص لم يؤثر في عقله ولا في قلبه، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما كان هذا السحر من جنس الأمراض التي تصيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك جائز في حقهم. والسحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بشأن خاص، هو ما يتعلق بأمر النساء، حيث كان يخيل إليه أنه يأتي أهله والواقع أنه ما أتاهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى فرج عنه ذلك ودله على موضع السحر، وأنه كان في مشطن ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان. فلما استخرج ذلك نشط النبي صلى الله عليه وسلم وعاد كما كان عليه من قبل، فدل هذا على أن للسحر حقيقة. أضف إلى هذا أمرا خامسا، وهو الواقع المشاهد الذي لا ينكره إلا مكابر، فإن الناس تعرف في أحوالها وفي أحوال الآخرين من أصيب بهذا السحر، فمنهم من ربط عن أهله، ومنهم من وقع في نفسه بغضاء لأهله، ومنهم من أصابه أذى في عقله. ولكن لما استخرج السحر وأتلف عاد هذا الإنسان إلى ما كان عليه من عافية، فدل هذا على أن هذا الأمر حقيقي لا يمكن إنكاره. وصدق الخطابي رحمه الله حينما ذكر أن إنكار حقيقة السحر جهل، قال إنكار حقيقة السحر جهل. نعم الأمر كذلك، جهل بأدلة الشرع وجهل بالواقع المحسوس. فالسحر إذن حقيقة وله تأثير. أما المخالفون فإنهم استدلوا على هذا بما أخبر الله عز وجل به عن سحر سحرة فرعون، حيث قال الله جل وعلا سحروا أعين الناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالوا فهذا دليل على أن السحر ليس إلا تخييلا للعين. والجواب عن هذا أن يقال نحن لا ننكر أن من السحر ما هو تخييل للعين، ولكن لا دليل في الآيتين وما جرى مجراهما على أن السحر كله محصور في تخييل العين، إنما غاية الأمر أن في هذا الدليل وأمثاله ما يدل على أن سحر سحرة فرعون كان من هذا النوع، ولكن لا دليل على أن السحر كله من هذا النوع. سحرهم كان من هذا النوع، ووراء ذلك نوع آخر لم يكن من صنعتهم، وهو السحر الحقيقي المؤثر في العقول والأبدان. ثم إنه يقال لهم أيضا إذا أمكن أن يكون في السحر تأثيرا على العين، فما المانع أن يكون بسببه تأثير على غيره من أعضاء الإنسان. إذا أثر السحر في العين فما المانع أن يؤثر في القلب والعقل وبقية الأعضاء؟ إذن الصحيح الذي لا شك فيه أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل للعين، حيث يؤثر على البصر حتى ترى الشيء على غير وجهه. أما حكم السحر فالناظر في كلام أهل العلم يجد أن لهم مسلكين في هذه المسألة. منهم من يطلق أن السحر كفر بالله عز وجل، وهؤلاء جمهور أهل العلم، ومسلك آخر لطائفة أخرى هو أنهم يفصلون فيقولون من السحر ما هو كفر وهو ما كان بإعانة الشياطين، ومنه ما ليس بكفر إنما هو فسوق ومعصية وظلم وهو ما لم يكن بإعانة الشياطين. وممن نحى إلى هذا المنحى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا خلاف حقيقيا بين القولين، ليس هناك خلاف حقيقي بين هذين المسلكين. فإن أهل العلم الذين أطلقوا أن السحر كفر بالله جل وعلا إنما مرادهم السحر الذي نطقت به الأدلة، وهو الذي يكون بإعانة الشياطين، ولا يريد هؤلاء الإطلاقات الأخرى التي تطلق على السحر وليست بإعانة الشياطين. فهم لا ينازعون أن هذه ليست كفرا، وإنما يعتبرون إطلاق السحر عليها من قبيل التجوز. وأما الذين فصلوا فقالوا من السحر ما هو كفر وهو ما كان بإعانة الشياطين، ومنه ما يرجع إلى غير ذلك كاستعمال الأدوية والعقاقير وخواص الأشياء من دهانات وتدخينات وما إلى ذلك، ومنه ما يكون عن طريق ما يسمى بخفة اليد وما إلى ذلك، فهذه لا تدخل تحت حد السحر. أما السحر بالمعنى الأول أو بالإطلاق الأصلي وهو ما تعلق بإعانة الشياطين، فإن ذلك كفر لا شك فيه، ويدل على هذا جملة من الأدلة. أولا قول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر السياق. ووجه الدلالة من هذه الآية من وجوه: أولا في قوله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان، فإن معنى ذلك كما قال أهل التفسير إن الله جل وعلا رد على اليهود زعمهم وإفكهم أن سليمان عليه السلام كان يتعاطى السحر، وبالتالي فيكون معنى الآية وما كفر سليمان لأنه لم يتعاطى السحر، فدل على أن السحر كفر. أو وما سحر سليمان وبالتالي ما كفر، فدل هذا على أن تعاطي السحر كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا واضح. الوجه الثاني في قوله سبحانه: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال أهل الأصول إن تعقيب الحكم بالوصف مشعر بالعلية، يعني أن هذا الوصف المذكور هو علة الحكم. الله جل وعلا حكم على الشياطين بالكفر، فما العلة؟ أنهم يعلمون الناس السحر. ومعلوم بلا خفاء أن تعليم الشيء لا يكون كفرا إلا إذا كان هذا الشيء كفرا، تعليم الشيء لا يكون كفرا إلا إذا كان هذا الشيء كفرا، فدل هذا على أن السحر كفر. الوجه الثالث في قول هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني يحذران من أراد تعلم السحر بأن من تعلم السحر فقد كفر، وهذا واضح جلي في الآية. وقد ذكر ابن جرير بإسناده الصحيح عن ابن جريج رحمه الله في هذه الآية أنه قال: لا يجترئ على السحر إلا كافر، لا يجترئ على السحر إلا كافر. الوجه الرابع في قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، فإن هذا السياق يدل على أن هؤلاء كفروا، لأن من كان مؤمنا لا يقال في حقه ولو أنه آمن واتقى لكان خيرا له، لأنه مؤمن أصلا، فدل هذا على أن من تعاطى السحر كفر. الوجه الخامس في قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وسياق الآية يجعل أن هذا هو الوجه الرابع، والذي بعده هو الخامس، والترتيب على كل حال ليس بلازم. الشاهد أن قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني من استبدل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالسحر، فإنه ليس له عند الله جل وعلا من خلاق، يعني من حظ ونصيب. وظاهر هذه الآية كفر من تعاطى السحر، لأن الكافر هو الذي ليس له عند الله عز وجل في الآخرة من حظ ولا نصيب. إذن هذه يا رعاك الله وجوه خمسة، ثلاثة منها نص في الحكم بأن تعاطي السحر كفر، ووجهان الظاهر من الآية فيهما أن تعاطي السحر كفر. أما الدليل الثاني فهو قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه الآية سيأتي إيراد المؤلف رحمه الله لها، وقد دل الاستعمال الغالب في القرآن على أن نفي الفلاح إنما يعلق على ما هو كفر، ويدل على هذا قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح من الكافرون. فدل هذا على أن الذي يحكم عليه بعدم الفلاح إنما هو الكافر. وكذلك قوله تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فدل هذا على أن غالب ما جاء في القرآن من نفي الفلاح إنما تعلق بالكفر والكافرين، فهذا وجه صريح في أن تعاطي السحر كفر. الوجه الثالث هو فيما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات أو اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. فهذا كما قال أهل العلم دليل على أن السحر كفر وشرك بالله، لأن هذا العطف الشرك والسحر هو من باب عطف الخاص على العام. والبخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه قال: باب من الموبقات الشرك والسحر، وأورد تحته الحديث بهذا اللفظ: اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر فقط، ولم يذكر ما عدا ذلك. وهلك، وهل كان هذا منه لأنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر، أو أن هذا اختصار من المؤلف رحمه الله؟ استظهر الحافظ رحمه الله أن هذه الرواية اختصار من البخاري رحمه الله، وأنه رأى أن القدر الذي هو مخرج من الإسلام من هذه الأمور السبع إنما هو هذان الأمران الشرك والسحر. يدل على هذا الحكم أيضا ما ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم من قتل السحرة، وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلا إن شاء الله. وأنت يا رعاك الله إذا نظرت وجدت أن الساحر ليس بزان ثيب وليس بقاتل نفس، فما بقي إلا أنه تارك لدينه مارق منه. وهؤلاء الثلاثة هم الذين جاء الترخيص بقتلهم في الإسلام، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فدل هذا على أن قتل الصحابة رضي الله عنهم لهؤلاء السحر دليل على أن السحر كفر بالله عز وجل. أضف إلى هذا أمرا خامسا، وهو واقع السحر، والذي لا يشك فيه أحد أن السحر الذي يكون عن تعاطي أو عن تعاون أو إعانة الشياطين هو كفر بالله جل وعلا. هذا أمر لا يشك فيه من يعرف حال السحرة. وبيان هذا بتقديم مقدمتين: الأولى أن السحرة لا يكون إلا بإعانة الشياطين، السحر الذي هو سحر لا يكون إلا بإعانة الشياطين، حيث إن بين نفس الساحر الخبيثة ونفس الشيطان الخبيثة توافق ينتج تضاما وتعاونا. المقدمة الثانية أن الشياطين لا تعين الساحر إلا إذا كفر بالله عز وجل، حيث إن الشيطان لا أرب له في إعانة هذا الساحر إلا لتحقيق غاية عنده يلتذ بها، وهي إغواء بني آدم، وهذا له مقابل، هو أشبه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أشبه بالرشوة، يدفع الساحر هذه الرشوة ليحصل على إعانة الشيطان له، كما يدفع من يدفع من الظالمين رشوة لأحد ليقتل أو يؤذي أو يمكن من فاحشة وما شاكل ذلك. هذه الرشوة هي الكفر بالله عز وجل، وهذا الكفر قد يكون باعتقاد، وقد يكون بقول، وقد يكون بفعل. فإما أن يؤمر الساحر من قبل الشياطين باعتقاد أن لما يسمونه بالأرواح العلوية وهو الكواكب أو للأرواح السفلية وهي الشياطين أن لها تأثيرا مستقلا في مجريات هذا الكون، واعتقاد هذا كفر بالله عز وجل، أو بأن يكون هذا الكفر بالقول، بأن يؤمر الساحر بأن يستغيث بالجن والشياطين، أو أن يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الدين أو ما شاكل ذلك من هذه النواقض القولية، أو يكون كفره بفعل كان يؤمر بإهانة المصحف أو رميه في الحش أو كتابته بدم الحيض أو بكتابته منكسا أو ما شاكل ذلك مما فيه إهانة لكتاب الله جل وعلا أو غير ذلك من أسباب الكفر الفعلية. إذن يتلخص لنا أن السحر أولا لا يكون إلا عن طريق الشياطين، وثانيا الشياطين لا تعين الساحر إلا إذا كفر بالله جل وعلا، فإذا كان ذلك كذلك كان السحر كفرا، لأنه لا يكون إلا بالكفر بالله عز وجل، وهذا ظاهر كما ترى. إذن هذه أوجه وغيرها أيضا يدل على أن السحر الذي هو عن طريق إعانة الشياطين أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ما يبين الموضوع أكثر. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: أقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم، هذه قطعة من آية البقرة وقد مضى الحديث فيها، والظاهر من هذه الآية هو أن الساحر كافر لأنه هو الذي ليس له عند الله في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ونصيب. نعم. من قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم. فقال جابر رضي الله عنه: طواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. طيب، هذه الآية مضى الكلام عنها في درس قريب، فيها بيان الله جل وعلا عن حال طائفة من اليهود، وهي أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفسر الجبت عمر رضي الله عنه كما علق ذلك البخاري في صحيحه، ووصله عبد الرزاق وغيره بإسناد قوي كما قال الحافظ رحمه الله، فسر الجبت بالسحر، وفسر الطاغوت بالشيطان، ونقل عن جابر رضي الله عنه تفسير الطواغيت بالكهان، وسيأتي باب خاص بموضوع الكهان نتحدث فيه بالتفصيل إن شاء الله عن موضوع الكهان. الشاهد أن السلف رحمهم الله جاء عنهم في روايات كثيرة تفسير الجبت بالسحر والساحر، ودل هذا على أن تعاطي السحر من شأن اليهود لا من شأن المسلمين، فهذا دليل أيضا على أن السحر كفر بالله عز وجل، لأن النصوص قد دلت على أنه من شأن الكافرين، وما أخبر الله عز وجل به في هذه الآية من أن اليهود يؤمنون بالسحر حق لا مرية فيه، فإن أكثر الناس ولعا على الإطلاق بالسحر هم اليهود، وهذا معلوم من حالهم قديما وحديثا، فإن للسحر مكانة عظيمة عندهم، ولهم في ذلك مؤلفات بلغت حتى التقديس عند هؤلاء اليهود، ولم يزالوا يتعاطون هذا الأمر، استفادوه من الأمم القديمة من الكلدانيين والبابليين وقدماء المصريين، وزادوا عليه ما أوحى الشيطان إليهم، حتى إنهم أصبحوا سادة هذا الباب، فأبرع الناس وأكثر الناس اشتغالا به هم اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. وتأثر بهم من تأثر من غيرهم، حتى دخل هذا إلى بعض المنتسبين إلى هذا الدين مع الأسف الشديد. وحذاري يا أيها الفضلاء، حذاري من المواقع والفضائيات التي تروج للسحر، فإن هذه الوسائل الحديثة قد قربت لكثير من الناس ما كان بعيدا، وهذا أمر مؤسف. أصبح الوصول إلى السحرة من خلال هذه الوسائل أمرا قريبا جدا، ليس بين الإنسان وبينه إلا ضغطة زر كما يقولون. فكم هي المواقع التي هي بالآلاف ربما أكثر، تجده يكتب أو تجدها تكتب موقع الشيخة الروحانية فلانة، أو موقع الشيخ الروحاني فلان، وهو والله الشيخ الشيطاني وليس الروحاني. وتدخل إلى هذا الموقع، وأسأل الله أن لا تدخله، تجد أنه يذكر لك الخيارات، ماذا تريد، ماذا تريد أن نقدم لك من خدمات، تريد إعانة على رزق، تريد محبة، تريد صرفا، تريد ربطا، تريد عطفا، اطلب وتمنى ونحن نحقق لك. ويضحكون على عقول السفهاء ويأكلون أموال الناس بالباطل. وهنا تزل أقدام مع الأسف الشديد من ضعاف الإيمان وضعاف العقول، فهذا تجده قد أغلق في وجهه باب من أبواب العمل، فيأتي يبحث عن مخرج عند هؤلاء السحرة، وتلك تخشى على زوجها أن يتزوج عليها فتلجأ إلى هؤلاء السحرة، وثالثة تريد أن تؤذي ضرتها فتلجأ أيضا إلى هؤلاء السحرة، ورابع غبي يريد أن يحافظ على ابنته في زعمه فيلجأ إلى السحرة لأجل ربطها. وهكذا دواليك في أمور كثيرة يلجؤون فيها إلى السحرة، حتى إننا وجدنا بعض الأطفال والصبيان والفتيات من يدخل إلى هذه المواقع المشبوهة ويتعامل مع أهلها، وقد يبدأ الأمر بحب استطلاع أو مزاح، ولكنه ينتهي بشر وبيل. وهذا أيضا يقال في بعض القنوات الخبيثة التي تروج لهذا الإفك بل لهذا الكفر، فحذار يا أيها المسلم من الوقوع في هذا الأمر، فإن الأمر في هذا والله عظيم. وقد ثبت عند أبي يعلى وغيره بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن كثير، وجيد كما قال المنذري وابن حجر، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: ومثله لا يقال بالرأي. وأضف إيها وأضف هذا إلى أدلة القول بأن السحر كفر. الأمر ليس سهلا ولا يسيرا، والذي يتعاطى مثل هذه الأمور الرديئة فليعلم أنه يعرض إيمانه إلى الزوال والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث في الصحيحين ومضى الكلام فيه. اجتنبوا السبع الموبقات، لك أن تقول الشرك بالله والسحر على البدلية، ولك أن تقول الشرك بالله والسحر على أن الشرك خبر لمبتدأ محذوف، هن الشرك بالله والسحر إلى آخره. ومضى الكلام في أن العطف في قوله والسحر هو من باب عطف الخاص على العام. نعم. قال رحمه الله: وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. هذا الحديث حديث جندب، وهو جندب ابن كعب، وقيل ابن زهير ابن عبد الله الغامدي الأزدي، المعروف بجندب الخير، ووهم بعض الناس فظنه جندب ابن عبد الله البجلي، إنما هذا جندب ابن كعب، وقيل جندب ابن زهير الأزدي جندب الخير رضي الله عنه وأرضاه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، والصحيح أن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث ضعيف، فإن فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وضعف الحديث مرفوعا الإمام البخاري والترمذي وغيرهما من أهل العلم. والصحيح كما قال الترمذي وكما قال الذهبي وكما قال غيرهما، الصحيح وقفه على جندب، ولهذا قصة، وهي أنه وقف على ساحر يتعاطى بعد هذه المخاريق، فما كان منه إلا أن اخترط سيفه وقطع رقبة هذا الساحر، وحدث بهذا الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف، أو حد الساحر ضربه بالسيف. بهذا وبهذا قرئ الحديث، يعني لك أن تقول حد الساحر ضربة بالسيف، ولك أن تقول حد الساحر ضربه بالسيف، فهذا فيه أن السحر كفر بالله جل وعلا، لأن الصحابي لم يكن ليشتري على هذا إلا فيما هو ردة. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه نسبته إلى البخاري غير دقيقة. كتابة عمر رضي الله عنه إلى عماله ثبتت في البخاري، ولكن اللفظ الذي في البخاري كتابته لهم أن يفرقوا بين المجوس ومحارمهم، فإن أهل هذه الديانة كان أحدهم يتزوج امرأة من محارمه كأمه أو أخته والعياذ بالله، فأمر عمر رضي الله عنه عماله بالتفريق بين هؤلاء المجوس وبين محارمهم. لكن جاء في غير البخاري بإسناد صحيح عند أحمد وعبد الرزاق وغيرهما أنه كتب لهم أيضا أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة، وهو بجالة ابن عبدة بتحريك الباء، تابعي كبير مشهور تميمي بصري، قال: فقتلنا يومئذ ثلاث سواحر. وهذا أيضا فيه قتل السحرة، وفيه أيضا أن هؤلاء السحرة كفار. قال ابن قدامة رحمه الله: ومثل هذا الأثر اشتهر ولم ينكر، فكان إجماعا يعني من الصحابة، فكيف أيضا ضم إلى هذا فعل غير عمر رضي الله عنه، مر معنا فعل جندب الأزدي وسيمر معنا أيضا غيرهما. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. نعم، هذا عند مالك في الموطأ بلاغا، ووصله عبد الرزاق وغيره، وفيه أن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها أمرت بقتل ساحرة سحرتها، كانت جارية لها، فهذا فيه أيضا ما يؤيد ما ثبت عن عمر وعن جندب رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه. نعم، كما مر معنا في الحديث السابق هو جندب الأزدي رضي الله عنه. نعم. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل السحرة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وحفصة وجندب، وأضف إليهم ثلاثة أيضا وهم عثمان وابن عمر وقيس بن سعد ابن عبادة، فهؤلاء ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بقتل السحرة: عمر وابنه وابنته وخليفته يعني عثمان، هؤلاء أربعة، أضف إليهم جندبا وقيس بن سعد ابن عبادة، هؤلاء ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بقتل السحرة. وهذه مسألة عند أهل العلم، وهي حد الساحر وهل يستتاب أم لا. مر معنا الحديث الذي فيه ضعف والأثر عن كعب، عن جندب ابن كعب وعن عمر: اقتلوا كل ساحر وساحرة، إضافة إلى أفعال الصحابة، فدل هذا على أن الواجب قتل السحرة. وقوله حد الساحر فيه وجهان: أولا، إذا كان السحر لم يصل إلى حد الكفر لكنه مؤذن، فإن هذا ينطبق عليه وصف الحد اصطلاحا. فالحد اصطلاحا هو القتل على بعض المعاصي التي ثبت في عقوبتها القتل، ويترتب على هذا أمور، منها أن الحدود كفارات لأصحابها، فإذا كان القتل للساحر حدا فهذا يكون فيما إذا كان السحر ليس كفرا، لكن يتعاطى الإنسان سببا من الأسباب المؤذية كبعض العقاقير والتدخينات والدهانات المؤذية الخفية التي لا يعلمها إلا الأفراد من الناس من هؤلاء الخبثاء، ومثل هذا ينطبق عليه أنه حد، لأن حكم هؤلاء المؤذين أنهم في حكم الصائل أو الباغي الذي لا يندفع شره عن المجتمع المسلم إلا بقتله، فصح أن ذلك القتل حد. أما إذا كان القتل عن ردة، ومعلوم عند الفقهاء التفريق بين القتل حدا والقتل ردة، فهذا حكم وهذا حكم، فإن كلمة الحد ها هنا التي مرت معنا في الحديث أو الأثر لا يراد بها الاصطلاح المعروف عند الفقهاء، إنما يراد بكلمة الحد ها هنا العقوبة، يعني عقوبة الساحر ضربه أو ضربة بالسيف، فهذا هو الحق الذي لا شك فيه، أن الساحر الذي يتعاطى السحر الكفري أو الذي يؤذي بسحره إن كان دون ذلك أنه يجب قتله، كما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولا يشكل على هذا ما أخرج البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قد سحرتها جارية لها فأمرت بها فباعتها ولم تقتلها. وتوجيه ذلك بأحد أمرين: إما أن يقال إن سحر هذه الجارية لها لم يكن عن طريق الشياطين، فرأت أن تكون عقوبتها بأن تبيعها. والوجه الثاني أن يكون الأمر قد ترددت فيه رضي الله عنها، يعني لم يستبن أمرها عند عائشة رضي الله عنها، هل كان ذلك عن طريق الاستعانة بالشياطين أو كان ذلك بخلاف ذلك، ومع الاحتمال ما كان منها لتوقع ذلك. وقد ذكر نحو من هذا الكلام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. المسألة الأخيرة وبها أختم: هل يستتاب الساحر قبل قتله أم لا يستتاب؟ أكثر العلماء على أنه لا يستتاب لظاهر فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فعمر رضي الله عنه قال ماذا؟ اقتلوا كل ساحر وساحرة، ونفذ هذا الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في، وكذلك التابعون كما جاء في أثر بجالة، قتلوا في ذلك اليوم 3 سواحر، وكذلك فعل جندب، وكذلك فعلت حفصة رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك غيرهم ممن ذكرت. فظاهر أحوالهم أنهم ما استتابوهم. والقول الثاني أنهم يستتابون، فإن تابوا قبل منهم وإن لم يتوبوا قتلوا، وهذا ما مال إليه الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. والقول الثالث أن حكمهم حكم الزنادقة، بحيث إنه يرجع في أمرهم إلى رأي الحاكم الشرعي الذي يراعي المصلحة الشرعية، فإن رأى أن المصلحة الشرعية في قتله يعني الساحر قتله، وإلا استتابه، فإن تاب عفى عنه وإن لم يتب قتله. ولعل في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.